خمسة النهاردة ورد من المستمعة فاطمة تهامي عمر تهامي المقيمة في بني مزار محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بتقول فيها: كل السادة المسؤولين دلوقتي مهتمين بشكل كبير جدا بالمعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو زي ما بيقولوا علينا على أساس إننا ما نزعلش، يعني ذوي القدرات الخاصة. مش مشكلة الاسم يا حضرات، مش الاسم أو الوصف هو اللي هيزعلنا أو هيفرحنا، الاهتمام هو اللي هيأثر معانا كتير. إحنا محتاجين رعاية، محتاجين فرص عمل. أنا عندي 22 سنة، حصلت على دبلوم المدارس الصناعية من حوالي 5 سنين، وكمان أخدت معهد مساحة وهو معهد متوسط سنتين. أنا عندي نسبة إعاقة يا حضرات 5%، ولسه لغاية دلوقتي من غير جواز، وظروفي المادية صعبة جدا، ومحتاجة فرصة عمل مناسبة لظروفي الصحية. اتقدمت لأكتر من مسابقة من اللي نزلوا، لكن ما كنتش من المحظوظين، وما يئستش يا حضرات، واتقدمت بنفسي لأكتر من مكان وفي عمل خاص، لكن الرد الدايم كان: للأسف يا أنسة فاطمة، حاليا لا يوجد أي فرص عمل مناسبة، لكن نوعدك أول ما تتوفر فرصة مناسبة حيبقى لك الحق في أنك تتقدمي. من حقك طبعا تتقدمي وأنت وظروفك بقى. الأذان على كام يا صبحي؟ طب أعمل إيه؟ وأروح لمين؟ قلت أبعت شكويتي لحضراتكم عشان توصلوا صوتي لكل المسؤولين، عشان يساعدوني بتوفير فرصة عمل مناسبة أو توفير وسيلة مناسبة لمساعدتي، زي معاش تكافل وكرامة مثلا، المعاش اللي تقدمت له مرتين يا حضرات. ما كان لازم أتقدم للمعاش عشان ما عنديش أي دخل أعيش منه زي ما قلت لحضراتكم. للأسف يعني صفاطمة ما لكيش نصيب في المعاش، لأن شروط المعاش لا تنطبق عليكي. هو الأذان على كام يا صبحي؟ مليش نصيب في المعاش ليه يا حضرات؟ المعاش ده معمول للي زي حالاتي، والشروط بتنطبق عليا لأني ما عنديش دخل، وأنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن حق إن أشتغل، ومن حق يبقى عندي دخل من معاش أو غيره من الشؤون. دي شكوتي، وأملي إن السادة المسؤولين يساعدوني. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.